إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، حديث فضل إنذار المعسر واستحباب الوضع من الدين ما شرحناه، نشرحه يوم الاثنين إن شاء الله، ثم نأخذ إسناده، لأن إسناده أيضا فيه المخالفة على نفس مخالفة مالك، فقلت ندرب الإخوة على ما مضى وما أخذوه من هذا الإسناد، إسناد تلقي الجلب. قبل ما نأخذ الكلام عن هذا الإسناد نتكلم عن مسألة إمام المسلم يغرس غرسا. أنا أقرأ الإسناد والإخوة تتكلم عن نصائح هذا الإسناد. روى مسلم في صحيحه قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر. باب فضل الغرس والزرع. إخوة تطلع الحديث، إخوة كلها بتنظر للإسناد. روى مسلم في صحيحه: حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال الحديث. ثم قال: ثم روى مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليل حاء شوقي جزاكم الله خير. طيب، حدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر الحديث. وحدثني محمد بن حاتم أو ابن أبي خلف قال: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. وروى مسلم أيضا: حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابرا بن عبد الله الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث حاء، حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية. وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا عمار بن محمد حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل، كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. زاد عمرو في روايته عن عمار، وأبو كريب في روايته عن أبي معاوية فقال عن أم بشر. وفي رواية ابن فضيل عن امرأة زيد بن حارثة. وفي رواية إسحاق عن أبي معاوية قال: ربما قال عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لم يقل، وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. هذه من دقة مسلم لطائف هذه الأسانيد. إخوة، لا نتكلم كل الأسانيد هذه درسنا ما فيها. تبدأ أنت باشمهندس، ها تحيل الأمر عليك. حاء يعني أنت تقول حاء، أحسنت يا باشمهندس. اللي هو مين بقى بالظبط؟ طب ابن نمير ده اسمه ايه؟ محمد ابن عبد الله ابن نمير. ابوه اسمه ايه؟ احمد ابن نمير، صح؟ ها عبد الله ابن نمير، احسن. من اضافة الاسناد تحديث الابناء عن الاباء. ايش ثاني؟ العنة يعني ما تمر، يعني عنعنة لا تمر. لا ده انا عايز افهم في مدلسين هنا في الاسناد ده. هذا الاسناد الاولاني صح. خلينا نتدرج الان. اول ما بين في هذا الاسناد الباشمهندس ايش؟ رواية الابناء عن الاباء. ثم ها الراوي مهمل ولا مبهم؟ ها مهمل. طب ما هو الراوي المهمل؟ الإخوة المتقنون تقول لا في أنفسنا، احنا درسنا الأمر ده كثيرا، صح ولا لا؟ درسنا فيه نعم، اشترك اسمه مع اسم غيري، أو اسم أبي مع اسم غيري أو جدي، أو اشتركان في الكنية، صح؟ لكن في الإسناد لم ينسب لأبي، لم ينسب لأبي. نعم. لا مش مبهم فين شيخ، ما انت لو عرفت الأول عرفت الأب خلاص صح ولا لا؟ لأنه هو محمد بن عبد الله بن نميه، ايه هو خالد بن نميه كمان. طيب ايش ثاني في الإسناد؟ عبد الملك اللي هو مين؟ هو اسمه عبد الملك بن جريج. نعم. هو ايش مدلس ابن جريج مدلس يا باشمهندس؟ الاخوه وهموا في في في, في, في النقد وفي الجرح هذه. ابن جريج مدلس مدلس. مررت التدليس يعني خلاص. طيب انا اتكلم عن هذا. طيب ابن جريج طبعا مدلس تدليس حتى يعني، وهو يعني من الطبقة ان لم تكن الرابعة فهو في الثالثة. مات مر عن عاته، مات مر عبد الملك عن عطاء عن جابر في لطيفة مهمة جدا. هو اومى اليها ابو البراء، بس انا مش اصرح بيها الان، هذا ايماء صحيحا بس ايش بقى تصريح فيه. احسنت. ابن جريج هنا بالعنعنة هو مدلس، هو لا تمر عنعنة في حال الاحوال، لكن هنا تمر وان لم ياتي طريق اخر يصرح السماع فيه. ليش؟ لان ابن جريج اثبت الناس في عطاء، من اثبت الناس فيش في عطاء، وهذه القاعده الثالثه اللي احنا قلنا كيف يمر التدليس عنعنة من المدلس المر باربع امور صح او بثلاثه، منها هذه كثره المصاحبه، ويكون اصلا من النقاد من قال هذا اثبت الناس في هذا، يعني ده التلميذ الموال يعني ما ترى شيخه في حال من الاحوال ما يمكن ان يبعد عنه حديث من احاديث شيخه. هذه من الفضائل من اللطائف المهمه جدا في هذا الاسناد. طيب عندنا ايضا عطاء عن جابر صح، بعده ايه بعده؟ هذا الاسناد فيه اربع متابعات. ها قتيبة بن سعيد شيخ، مش انا اللي حولقت من الاخوة اللي درست هذا اللي تتكلم. قتيبة بن سعيد متابع متابعة كاملة تامة لابن نمير، وليس متابعة قاصرة. صح. يبقى قتيبة متابع متابعة قاصرة، وايضا الليث متابعة ايش تامة تامة، الليث متابعة متابعة لا تامة تامة تامة. اشترك معه في اي شيء؟ الليث متابع لمن؟ لا مش لابن نمير، لأبيه لعبد الله. يا رجل لا يا رجل انظر بس دقق، انا ما اخطئك، انت تخطئ نفسك الان. الليث هنا، الليث هنا في هذا الاسناد شيخ مسلم ولا شيخ شيخ مسلم؟ طيب يبقى متابع لشيخ شيخ مسلم، يبقى متابع لمن؟ متابع لعبد الله بن نمير صح. الاول محمد بن عبد الله بن نمير ابوه وعبد الله بن نمير، يبقى الليث متابع لعبد الله بن نمير. المتابعه هنا متابعه قاصره ولا متابعه تامه؟ ليه متابعه قاصره؟ ليه؟ دي واحد اثنين ثلاثه، هنا واحد اثنين ثلاثة. ها ما اشترك الا في جابر، اشترك في شيخ شيخه، هذه متابعة قاصرة. احسنتم. في معضلة هنا في الاسناد هذا صح، ابو الزبير مدلس قد عنى عن جابر. ليس شوف هنا بقى اول لطيفة، هذه هذه مهمة، هذه هنا الان من من اللي راوي عن ابو الزبير؟ عندك ما امران مهمان تمرر بها عن عنعنة ابي الزبير، او ثلاثة على ما قرر النووي ان عنعنة ابي الزبير في مسلم كلها احسان بالظن المسلم ان هي وردت متصلة عند مسلم ولم نعرف. طبعا الكلام ده انتقد فيه المزي النووي وعلماء الحديث في يعني يحسنون الظن بالصحيحين، لكن في قواعد الحديث ما تمر عن عنعنة المدلس حتى يأتي طريق يصرح فيه او النقاد الاثبات يثبتون ذلك. هنا عندنا ثلاث امور تمرر عن عنعنة ابي الزبير في نفس الاسناد هذا. الليث هو الذي روى عن ابي الزبير، والليث كان ايش فعل؟ لما اخذ الحديث قال كفيتكم؟ لا هو اللي قال ذلك؟ الله يهديكم. لا لكن الليث، الليث كان دائما يقرر ابي الزبير، ابي الزبير سمعت هذا من جابر، وطبعا الروايه ان هي ضاعت الصحيفه فرجع له ثانيه فقال له املي علي كل حديث سمعته من جابر، فكان بيملي الاحاديث التي سمعها من جابر سماعه، يبقى العنعنة هناك أنها كأنك تقول أبو الزبير قال سمعت جابر أو أخبرني جابر أو حدثنا جابر أو أخبرنا جابر، مفهوم؟ فدي أول لطيفة أن التحديث هنا الإسناد هذا عن الليث عن أبي الزبير، يبقى عن عاص الزبير لا تشكل لنا معضلة. طيب أيضا حتى لو قلنا ما الليث هو روى عنه، الإسناد اللي بعده قال ابن جريج ها حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال أنه سمع جابر، في ثلاث وطائف، أبو ابن جريج ها حدث بالسماع من مين؟ من أبي الزبير، فالمسألة فضلة فترة مرت ما فيش عن ابن جريج عشان نخشى منها. الثاني أبو الزبير سمع من جابر، قال عنته مش معضلة. هذا حديث من الذي تابع أبو الزبير فيه؟ عطاء؟ عطاء هو اللي تابع جابر ولا الزبير هو اللي تابع جابر فيه؟ عطاء هو اللي تابع أبو الزبير ولا أبو الزبير هو اللي تابع جابر؟ أنا أقول من تابع أبو الزبير، ابن جريج هو اللي تابع أبو الزبير يا رجل، أعتقد لأن ابن جريج تابع من؟ الإخوة اللي بتمحص في الأسانيد، ابن جريج تابع من؟ تابع الليث، أحسنت. فأبو الزبير تابع من؟ من الذي تابع أبو الزبير؟ أحسنت، عمرو بن دينار هو الذي سمعه من جابر رضي الله عنه وارضاه. الإخوة لازم تتعامل مع الحديث يا أسد. ها؟ أحسن. نرجع لإسناد تلقي الجلب، باب تلقي الجلب، نحن نسأل عن تلقي الجلب. رواه مسلم حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم هو ابن بشر الوطف عن هشام وابن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. في السنن وفي أيضا الكتاب تابع يحيى بن يحيى ابن أبي عمر هم تبعات ترونها، وهشيم تبعه ابن جريج وعبد الله بن عمرو أبو أسامة، وهشام بن حسان تبعه أيوب السختياني، كل ده في السنن عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الإسناد يعني أحدث عندنا إشكالات، صح؟ تذكرون أنا أتذكر شيء هو شيء، لكن تتذكرون ما أعرف شيء شيء من ثقة ثبت، حتى قال فيه بعضهم هو أحفظ من الثوري، وشيء ما أحفظ من الثوري. يحيى بن يحيى أخبرنا شيء عن هشام محسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. الإشكال في هذا أنه شيء مدلس وعن عنا إسناد عن هشام. عامة المدلس الصحيح، واتكلمنا كلام كثير جدا يعني حوالي ثلاث محاضرات على إسناد هشيم أو محاضرتين على الأقل، صح؟ اللي يهمنا الآن أن هشيم اتهم بالتدليس، مش أي تدليس، أشر أنواع التدليس. هشيم مدلس تدليس كويس ويرسل أيضا، يرسل يعني يرسل إرسال خفي، وفي فرق بين التدليس والإرسال خفي، ما هو فيه أنا عادم فيه، فعايز حد يفهمني يعني. الإرسال الخفي والتدليس تكلمنا عنه كثيرا. الإرسال الخفي هو يدلف عن سبب يعني يرسل لا لا في شعر بينهما. لا لا في في في بس أنا أتكلم فارق بين التدليس والإرسال الخفي، شرحناها كثيرا مش مهندس، شلون هتكسر الدنيا انت بعد كده؟ يعني انت تتناوش من بعيد قرب. لا مش ممكن مش ممكن خلاص، انا كمان هاجي ادرس عندك كمان مش ماجستير. صحيح ان الفرق بين التدليس والقتال الخفي ان التدليس رواية التلميذ عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه، آتيا بصيغة توهم السماع. أما الإرسال الخفي يروي الحديث عن شيخه المعاصر له الذي لم يسمع منه حديثا واحدا، يبقى الراوي الذي يروي عمن لم يسمع منه ولكن عاصره يعني اللقى ممكن المعصرة موجودة يبقى اللقى ممكن. يوم جاي أتى بلفظ تؤتوه من السماع وهو لم يلتقي به، فده يسمى إرسالا خفيا. والإرسال أهون بكثير من التدليل، لأنه بيسهل على الناقد أنه يعلم أن هذا لم يسمع من هذا الحديث خلاص. أما التدليل فيه إهام لأنه سمع منه بعض الأحاديث. المهم أنه شيء يدل التدليل تكوية ويرسل التدليل بأنواعه شرحناه بالتفصيل. النوع الثالث أو النوع المهم اللي هنتكلم عنه اليوم هو تدليس التسوية. تدليس التسوية بيسوي أو بيجوي التسوية، كما عرف نص الكريم. تدليس التسوية هو إسقاط الضعيف بين الثقتين، راوي ثقة وهو مدلس متهم تدليس. كهو شايب مثلا يروي عن ثقة أو يروي عن ضعيف غير مدلس أو مدلس، المهم يروي عن ضعيف، يروي عن ثقة شيخ ثقة غير مدلس عن ضعيف، ليس هذا مثال، عن ضعيف عن ثقة. لو قلنا شيخ تحدث عن شيخه الثقة صار هذا الثقة روى عن ضعيف ضار شيخ ما أرسل ده ضعيف، الضعيف روى عن ثقة ثاني ثقة، يبقى الإسناد هنا عندي المدلس. يروي عن شيخه الثقة وشيخه الثقة يروي عن شيخ ضعيف، هذا شيخه شيخ شيخ فثقة. هنا في اتصال مهم، يبقى المدلس روى عن شيخه الثقة، هذا الثقة أخذ من ضعيف روى عن ضعيف، هذا الضعيف أخذ الحديث عن إيش؟ عن ثقة، بشرط أن هذا الثقة الأول اللي هو شيخ المدلس هو تلميذ ايضا لهذا الثقة الثالث، مفهوم؟ يبقى الشيخ الثقة تلميذ الشيخ الثقة بينهما ضعيف. يأتي المدلس يقول لو كنت هذا الاسناد في مجلس التحديث هأتهم والحديث هيرد ومش هياخد مني الحديث ولا يروح عني، فيسوي بين الثقات، يجود الاسناد يخليه يبرق امام النقاد كل ثقات، يبقى لابد ان اخذه واحنا يعني خلاص بتغض الطرف، فياتي الى الضعيف فيمحوه فيمحو الضعيف. وهنا هذا الشيخ اللي هو شيخ المدلس ثقه مش متهم بالتدليس، ثقه غير متهم بالتدليس، فيوم جاي يوم جاي عمل يجيب لفظ عنه، يبقى طالب اللي هو شيخ الثقه للشيخ الثالث اللي هو ثقة أيضا وهو تلميذه حدث عنه بعنه. في حد يقدر يقول مش هنمشي الإسناد ده؟ إمتى العمامة ما توقف عنها؟ لما يكون التلميذ اللي هو شيخ هنا، لما يكون التلميذ الراوي إيش؟ مدلس ناقف عند العنعنة، لكن طالما ثقة تمر إيش؟ العنعنة. فيبقى هو أنا جود الإسناد سواه، سوى كل الإسناد بإيش؟ الثقة. ده تدريس التسوية، إنه يأتي التلميذ المدلس يروي عن شيخه الثقة وهذا الثقة أخذ عن ضعيف، فيشيل الضعيف يعمي عن الناس، يشيل الضعيف ويأتي بالشيخ الثالث اللي هو ثقة، ويكونوا الاثنين تلاقوا بصيغة توهم السماع عن، يبقى تين المدلس عن شيخه الثقة، هذا الشيخ الثقة الذي روى عن ضعيف مسح الضعيف ووضع مكانه عن ما يوهم بإيش؟ بالسماع عن الثقة عن الثالث. الثقة وأصبح الثالث كله ثقات، ولا يمكن لأحد أن يطلع على هذا الإشكال الموجود في الإسناد إلا النقاد، وأن يعني وهبهم الله دقة النظر في الإسنادين. ده معنى تدليس التسوية، وهو أشر أنواعه. أشر أنواعه ليه أشر أنواعه؟ لأنه صعب التوصل إليه إلا بالبحث والتنقيب ودقة النظر ومعرفة، يعني العلماء يعرفوا أن هذا الحديث لا يمكن أن يأخذه هذا شيخ إلا بوصله. دائما يوصل ابن أبي حاتم يقول هذا الحديث لا يأتي هكذا، لا لابد له من وصله. مثلا مالك أو حديث كما سنبين هذا شيء عن الأنصار عن الزهري، فهو يقول لا يمكن هذا الحديث يجي ابن أبي حاتم مثلا في العلم يقول الحديث لا مش ممكن يحد مثلا الأنصاري يروي عن الزهري إلا بوصله. بعد التتبع والتمحيص يعلموا أن مثلا الأنصاري ما رواش هذا الحديث عن الزهري، كل الوقت جت إلا بإيش؟ بواسطة، وهنا مفيش وصف، يبقى أكيد فيها حاجة، يبقى الإستاذ في شيء، فلما يلحق يعرف أن في تدريس التسوية. يبقى تدريس التسوية هو إسقاط الضعيف بين الثقتين، وهو أشر أنواعه. مثال ذلك روى إسحاق بن راهويه عن بقية بن الوليد أبو موسى، أبو موسى هذا بقية كانوا يقولون دائما حديث بقية ليست بقية حكمها على بقية. بقية بن وليد عن عبيد الله بن عمرو. عبيد الله بن عمرو هو أسدي من بني أسد. يعني هذا الرجل بقية يعني كان من أذكى الناس. سوى وأوهم بتدريس شيوخ أيضا. فأتى بهذا عبيد الله بن عمرو من النقاد ممكن لو جاب عبيد الله بن عمرو عن نافع على طول يقول لك لا عبيد الله بن عمرو أكيد في وسطه من الناس. فأم كنين أبوه الأسد. خلاص يقول اسمه. خلاص؟ قال لك هو ده أبو وهب الأسد. هو الرواية أصلها اتحقق من رواية عن بقية. بقية ثقة يتصرح تحديث عبيد الله بن عمرو ثقة عن إسحاق بن أبي فروة هذا ضعيف. عن نافع عن ابن عمر. فين ابن عمر؟ مش هنا؟ عن ابن عمر. فيأتي بقية هذا الاسناد يرفض ام يقبل. حق من رواية جبل من الجبال. بقية اذا حدث انصرح تحديث ثقة. عبيد الله بن عمرو ابو وهب الاسدي على ما كناه بقية ثقة. اتحق من الفروة ضعيف. عن نافع عن ابن عمر من انا تعريف. ها عن الاسناد يقبل ولا يرفض؟ ليش الاسناد يرفض يا رجل؟ ثقة ثقة ثقة ثقة. ها؟ فالإسناد يتحق لها الفرق فهو ضعيف. الإسناد غير مقبول. فبقى يقول لا أنا أحدث بهذا الإسناد فيرفض ولا يسمع. فإيش يفعل؟ يجود الإسناد يسويه. فيأتي إلى إسحاق ابن أبي فروة فيمحوه من على وجه الإسناد. يسويه يمحوه من على وجه الإسناد. يأتي إلى تلميذي عبيد الله بن عمرو النقاد ممكن يعلمه يعني مع البحث والتقييم يقول لك لا الحديث ده ما جاش من عبيد الله بن عمرو إلا عن طريق إسحاق. يعني لم يروا عبيد الله بن عمرو الا عن اسحاق بن ابي فروه. اقول لك لا طب انا اجعل الناس برضه يكتشفون هذه اللعبه. لا عبيد خش في تدريس الشيوخ. فعمل ايش؟ طلب عبيد الله بن عمرو هو اسد من بني اسد فنكبوا العيش الزي وكان نائب ابو وهب واصبح الاسناد عنده ابو وهب. طبعا هنا اسحاق اسحاق بقيه ابو وهب ها عن ماشي نافع ابن عمر. اسحاق ثقة بقية يتصرح بقية يشافع لقد حدثنا مش حالة ما عن انا ما بيصرح التحديث. حدثنا ابوه ماشي ابوه باخذوا عن اسحاق بن ابي فروة يمسح اسحاق بن ابي فروة ويقول عن نافع ابوه مش مبلغ فما حدش يقدر يقف ما يقف احد امام العنانة هنا لان العنانة جاءت من ايش من ثقة فقط غير متهم بالتدليس. لو متهم بالتدليس ما تمر لكن غير متهم بالتدليس. أبو وهب عن نافع عن ابن عمر فيصبح الإسناد كله ثقات أثبات ويؤمن جانب التدليس منه فيمر الإسناد. لكن النقاد يعلمون أن هذا الرجل حديثه غير نقيها فلا بد أن يبحثوا فيه لأنه مجال التدليس تسويه. مفهوم؟ تابعنا التدليس؟ يعني هم بعضهم ينتقد يقول لا هذه ليست من تدليس الشيوخ لكن هي أشبه ما تكون من تدليس الشيوخ. فيوهم بأن شيخه يأتي بكلها مش معروفة على الناس ونسبة مش معروفة على الناس حتى يعمي على النقاد. ده معنى تدليس التسوية وهذا مثال أنه هو يسقط الضعيف بين الثقتين. حكمه هذا من أشر أنواع التدليس لأنه يعمي كثيرا على النقاد. قال العراقي في تدليس التسوية تعرض للكلام من قال العراقي مغضوق فيه من دل في تدليس التسوية على عمل. يعني اللي بيسوي بالإسناد عامدا ذلك هذا مغضوق فيه ودي وأمر شديد يعني أنا ذلك أنه مجروح من يدلس تدليس التسوية على عمل. لكن أنا ما نقدمون يعني ما نقدوا أو شيء من هذه الشدة. يقولون ثقة ثابتة لكنه يرسل كثيرا ويدلس كثيرا. هو لما جاء في الدنيا بسريعة على الناس كيف الناس تبسط هذا الشخص المكي واليمر بعد فترة المجتمع يبحث عنه يعرفون هم من عرفوا ما لنا يمتلك الاسناد من اتوا به لكن يقف على الاغراض يقف على كل المجلس اللي بيسمعه فهيحدث فيه مش هيعتبروه ثقه اذا عنه لكن اذا صرح قال ثقه خلاص انتهى كل كما قال الذهبي في الاعمش قال ان قال حدثنا فخذ يعني قف عليه بالنواجذ لكن عن عنه لا تموت. طب اتفضل اي شيء هذا هو انا اقول طيب شرط بقى قبول هذا الإسناد، شرط قبول الإسناد ما عليه المحققون هو أن مدلس التسوية لا يقبل إسناده الذي أتى به إلا إذا صرح من أول الإسناد إلى آخر الإسناد بالسماع، يعني من أول بقية إلى آخر الإسناد لابد يقول حدثنا حدثنا، لأنه لا يؤمن جانبه أنه يكون أسقط واحد من هنا أو من هنا أو من هنا، يبقى أي عنعنة لابد تخلينا ما نغض الطرف ننظر إلى هذا المدلس علّه أسقط أحدا من الإسناد كما فعل هنا. فالشرط لقبول، وهذه النقطة المهمة في التدريس التسوية، شرط قبول إسناد المدلس التدريس التسوية التصريح بالسماع في كل الإسناد. ولذلك ترى الوليد بن مسلم لا يقبل إسناده إلا إذا صرح بكل الإسناد السماع، وهكذا وشيء في غير الصحيحين. هناك نوع آخر من تدريس التسوية.